وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أيها الإخوة المسلمون، آيات بينات من سورة المائدة ونزلت في أعقاب الهجرة في بدايات الهجرة النبوية الشريفة، وإحنا في ذكرى عام هجري، بداية عام هجري جديد، نستحضر هذه المعاني ليعيها المسلمون الذين أنزل الله عليهم هذا الكتاب ليكون منهج حياة لهم، وليتبين المسلمون من خلال هذا الكتاب طريقهم، وليسلك المسلمون من خلال هذا الهدي الكريم سبيلهم القويم الذي يريد الله عز وجل لهم أن يسلكوه. ولنسمع ولنستمع إلى الآيات. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن شرائح في المجتمع، شريحة المتساهلين وشريحة المتهورين وشريحة المتحاملين، وبينا خطورة هؤلاء جميعا على هذا الدين العظيم وعلى هذه الرسالة الخاتمة، رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم نتحدث عن شريحة أخرى، هي شريحة الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. إن للإيمان حقا على المؤمنين، فما هو هذا الحق؟ إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فحقي بمقتضى هذا الإعلان أن أخضع لله في كل أمر من أمور هذه الحياة، وأن أخضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل توجيه يوجهه إلي من عند الله عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فليس المقصود أن أنطق بكلمة الشهادة ثم يكون بيني وبين الالتزام بمقتضاها حواجز وحوائل وموانع. فالمرء منا إذا كان رجلا أبا مطالب بأن يسأل أنا مؤمن، فما هو المطلوب مني بمقتضى هذا الإيمان نحو نفسي ونحو أسرتي ونحو إخواني المسلمين ونحو أعداء هذا الدين؟ مطلوب مني أن أكون مؤمنا بالله رب العالمين، وبمقتضى هذا الإيمان أن ألتزم بشريعة سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الشريعة. فإذا طلب مني الإسلام أن أقوم بواجبي نحو أولادي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلا بد أن أكون على مستوى هذه الرعاية. هذا عن الرجل. ويكفي ان نسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ان الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ام ضيع. كل واحد منا هيسأل عما استرعاه، حفظ ام ضيع. ثم اسأل نفسي بعد ذلك: كيف احفظ نفسي واحفظ اولادي؟ هل احفظهم بهواي؟ هل احفظهم برأيي؟ هل احفظهم بافكار تلقى علي وتقول هذه هي النافعة لصيانة ابنائك؟ ام هناك مقررات وضعها رب العالمين جل وعلا الذي اعلنت امام الدنيا كلها بانه لا اله الا هو ولا معبود الا هو؟ هناك مقررات: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. احافظ على نفسي بمقتضى القرآن وبمقتضى السنة، واحافظ على زوجتي واولادي بمقتضى القرآن وبمقتضى السنة، واحافظ على علاقاتي مع اخواني وجيراني بمقتضى القرآن وبمقتضى السنة. فليس الايمان مجرد اعلان باللسان فقط، وانما اعلان ثم عمل بمقتضى هذا الاعلان. ونترك الامر بعد ذلك اذا كان ضربنا مثلا للرجل، فالزوجة كذلك مطالبة نحو زوجها وابنائها واخوانها وجيرانها بمقتضى الايمان هذا بنظام معين. فالام راعية، الزوجة راعية، المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. لا تقول المرأة مثلا: انا حرة اتصرف كما اشاء، اخرج من بيت زوجي كما اريد، ولا مانع عندي ان اخرج ما دمت محافظة. لا، المفروض عندما تريد ان تخرج من بيتها ان تستأذن. لا يحل لامرأة تخرج من بيت زوجها الا باذنه، لكن تخرج تقول هكذا تكون الحرية في عصر الحريات، اخرج وهو في البيت لا مانع عندي ان اخرج، لماذا تحد من حريتي؟ اذهب في اي وقت واعود في اي وقت. هذه هي الرعاية التي تريد ان تكون المرأة من خلال هذا الامر ان تكون راعية. نسيت ان مقتضى ايمانها بربها جل وعلا يتطلب منها ان تسأل: ما هو المطلوب مني؟ عندما اعلنت هذا الايمان المطلوب منها ان تقول، ان تلتزم بمقتضى توجيهات كتاب الله وارشادات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي ان يكون. نخرج من هذه الدائرة الاول: الايمان لا يكون بالاعلان فقط باللسان، وانما الايمان اللساني والايمان القلبي، الاعتقاد القلبي. ظهرت فئة في بداية الهجرة اعلنت ايمانها باللسان لكن قلبها ما زال حانقا وحاقدا على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا عملت؟ اعدت جسرا بينها وبين اليهود، وهذه الطائفة هي طائفة المنافقين الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. والرسول صلى الله عليه وسلم وجد من هذه الطائفة ما وجد، كيف يعالج هذا الانحراف الذي وضع في نفوس هؤلاء. هم حاقدون على الإسلام الجديد، هم حاقدون على رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، هم حاقدون على هذه الرسالة التي سلبتهم كثيرا من أمجاد الدنيا التي كانوا يتطلعون إليها، ألم يكونوا منتظرين لأن يتوجوا بتاج من تيجان الدنيا قبل أن يهاجر الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة المنورة؟ كان رأس المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول كان يعده الأوس والخزرج، يعدونه على أن يكون ملكا عليهم. فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن الأوس والخزرج بالرسالة حنق وشرقت نفسه واغتاظ وأبطن الحقد على الإسلام وعلى المسلمين. أدي واحد. وجاء القرآن يبين للرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ما أوصاف هؤلاء الذين يسارعون في الكفر؟ هم الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومعهم طائفة أخرى من شرائح المجتمع في ذلك الوقت، المجتمع الجديد والوليد والفريد، مجتمع المدينة المنورة الراقي. الشريحة الأخرى شريحة الأعداء الظاهرين بالعداوة، وهم اليهود بطوائفهم المختلفة، يهود بني قينقاع ويهود بني النضير ويهود بني قريظة ويهود خيبر، كانوا موجودين في المدينة المنورة. يقول الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب أكالون للسحر سماعون لقوم آخرين لم يأتوه، اللي هم الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوه، اللي هم المنافقين دول سماعون للكذب سماعون لأقوال اليهود. أيها الأخوة الأحباب، لنأخذ هذه الآية ونعرضها على واقع الأمة الآن ونقول: إذا كان هناك في بداية الإسلام منافقون أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر وأظهر الله عز وجل حالهم للرسول صلى الله عليه وسلم وفضحهم، ثم يقول عنهم سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوا، سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين للأعداء لم يأتوا، هؤلاء القوم الآخرين الذين لم يأتوا الرسول صلى الله عليه وسلم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. من الذي سجل هذا في القرآن الكريم؟ الله سبحانه وتعالى. اليهود يحرفون الكلم من بعد مواضعه. نحن الآن أمام قضية عصرية مصيرية، أرض الإسلام تقطع ومقدسات الإسلام تنتهب وتنتهب، وهناك من يقولون إن سلاما سيعقد وصلحا سيتم. فلنسأل أنفسنا سؤالا: أأنتم أعلم أم الله؟ إن قالوا هم أعلم يكونون قد وصلوا إلى هذه الدرجة الذين قال الله عنهم: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وإن قالوا الله أعلم نقول لهم: إذن فثقوا بأن علم الله سبحانه وتعالى يقول لكم إن هؤلاء يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، ولن يهدأ لهم بال ولن يستقر لهم قرار، أيما استقرار لا تفكروا أبدا في ذلك. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. سبب نزول الآية دي ونختم مش عايزين نطول. واللبيب هو الذي يعقل ويضع المقياس على الواقع من مقتضى معرفته لهذه الآية وإيحاءاتها والأضواء المعروضة. وكلام الله أوقع وكلام الله أوضح وكلام الله أولى بأن يتبعه أتباع هذا الدين من المسلمين الذين من الله عليهم بهذا الإسلام. اسمعوا، ارتكب رجل وامرأة من بني من يهود في المدينة المنورة وكانا متزوجين، الرجل متزوج والمرأة متزوجة، ارتكب جريمة الزنا. وجريمة الزنا عندهم في التوراة اذا كان متزوج وزنى واذا كانت متزوجة وزنت موجود حكم كده، يرجم الزاني المتزوج وترجم الزانية. وثبتت على الرجل والمرأة الجريمة ثبوتا شرعيا. فقال اليهود عليهم لعائن الله تطرا، نرسل الى محمد من يسأله، نبعث له من يسأله من الناس اللي هم معانا، الشريحة المناسقة دي اللي تظهر الإسلام الإيمان وتبطن العداء للإسلام والمسلمين، ناس يسألوا عن الحكم. فإن حكم بالرجم نقول له لا احنا غير كده، ده مش موجود عندنا الرجم ده في التوراة مش موجود. وإن حكم بما نحن نفعله، كانوا بيعملوا ايه هم اذا رجل وامرأة من اليهود ارتكبوا هذه الجريمة وكانوا متزوجين، كانوا يسودون وجوههم بالسواد ويطوفون بهم في شوارع المدينة، وده يقول ده ايه، ده بقى ايه الحكم عندهم. فان حكم محمد بما نحن عليه من عادة يبقى ناخذ الحكم بتاعه، وان حكم بغير ذلك يبقى نرفض هذا الحكم. أليست هذه مهزلة موجودة الآن في حياتنا نحن المسلمين؟ مهزلة موجودة. يجي واحد يسأل في وقت من الأوقات، والله أنا عندي أموال بضعها في مكان معين، وهو عارف المكان ده حرام وباخد عليها فايدة محددة، حكم الشرع ده يعني مش ده حلال ولا حرام؟ تسأله تقول له انت تعرف الحكم ده، انت في رأيك كده حلال ولا حرام؟ يقول لك حرام. تقول له طب تسألني ليه؟ هو يعلم انه حرام، فايدة مسبقة ومحددة، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. واحد يسألني يقول له والله انا جالس كده مع بعض الناس وبعدين بيتكلموا عن شخص من الاشخاص وبيتحدثوا في سيرته وبينتقصوا منه وانا ماليش دعوة، انا قاعد كده ساكت. اقول له طيب انت عارف ان حديث الرسول عليه الصلاة والسلام انه الغيبة الجالس فيها والمستمع لها والمشارك في المسجد كلهم بيسموها فاكهة المجالس، الغيبة دي، الغيبة دي فاكهة بتاعت المجلس، عايز يتحدث عن واحد. اقول له ايه رأيك انت مش مشارك ولا لا؟ يقول اه. اقول له طيب خلاص يبقى حرام، يبقى ما تسألش، انت عارف من نفسك. ايها الاخوة الاحباب، ده امر بنقوله. فجاء ابناء يهود واختاروا واحد من المنافقين وارسلوه الى الرسول صلى الله عليه وسلم، او جماعة من المنافقين كما تقول الرواية. سألوه ما حكم في اثنين هم صارت عليهم جريمة الزنا يا محمد، فماذا تحكم فيهم؟ قال احكم فيهم بحكم التوراة اللي عندكم، عندكم التوراة بتاعتكم بيقولوا ايه عليهم؟ والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى، مش هيصدقهم لا، وانما عايز يشوف حكم التوراة ايه. قالوا احنا بنسود وجوههم بالسواد ونطوب بهم في الشوارع. فكان الحبر عبد الله بن سلام المؤمن الذي اسلم كان موجودا، قال لا يا رسول الله، هناك حكم موجود في التوراة وهو عالم من العلماء علماء يهود. هناك حكم موجود في التوراة برجل الزاني والزانية إذا كان متزوجين. فقال لا نجد ذلك. قال الموجودون لا نجد ذلك. قال هاتوا التوراة. فأتوا بالتوراة وفتحوا الصفحة وجاءوا عند الحكم ووضع أحدهم يده هكذا على الصفحة وقرأ من فوق ومن تحت وساب الحكم الحقيقي ما قرأوش. قال عبد الله بن سلام قل للرجل يرفع يده عن الصفحة ويقرأ. فلما رفع قالوا حقا ما يقوله عالمنا عبد الله بن سلام. أيها الإخوة الأحباب هذا جانب يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا التحريف فخذوه. إن أفتاكم محمد بهذا التحريف محمد عليه الصلاة والسلام إن أفتاكم بهذا التحريف فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظني ويحفظكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب الإيمان يتطلب من أصحابه أن يكونوا على مستوى الإيمان يكونوا على قدر كاف من الوعي وعلى قدر عظيم من المسؤولية وعلى قدر هائل من معرفة النهاية. فيسأل كل واحد منا عما أضمر. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول فيما معناه كل واحد منكم على ثغرة من ثغور الإسلام. كل واحد حارس على ثغرة من ثغور الإسلام. صلاها الله أن يؤتى الإسلام من قبل أحدكم. فالرجل مسؤول والمرأة مسؤولة وعلى الرجل أن يرعى الله سبحانه وتعالى فيما استرعاه وعلى المرأة أن تراقب الله عز وجل فيما اؤتمنت عليه وعلى كل واحد منا في موقعه أن يراقب الله سبحانه وتعالى. بقي شيء نقوله وأختم. أيها الإخوة الأحباب إن كان السلام الذي ينادي به المنادون الآن في مصلحة المسلمين فعلى العين والرأس وإن كان في مصلحة اليهود فثقوا أنه لن يكون هناك سلام إلى قيام الساعة. اليهود اتفقوا في بدايات هذا على أن تكون القدس عاصمة لفلسطين قالوا ذلك وعلى أن يعود اللاجئون الذين خرجوا من ديارهم من غير حق عليهم أن يرجعوا إلى هذه الأماكن ويأخذوا ويعيشوا فيها عودة اللاجئين. فنقض اليهود وقالوا القدس عاصمة إسرائيل إلى الأبد ونقضوا الرأي الآخر. فماذا بعد السلام؟ هل هم يريدون سلاما لهم خاصا بهم؟ والله إن كان خاص بهم فالدنيا كلها ستظل في حرب دائمة إلى قيام الساعة لأن اليهود لا يعششون ولا يعيشون إلا في الفتن. يقول الله عز وجل عنهم في نفس سورة المائدة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا. في الأرض لم يقولوا في أرض فلسطين وإنما ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. نقول للذين يريدون سلاما إن كان السلام في مصلحة المسلمين فبها ونعمة. لماذا؟ لأن المسلمين يعرفون العدل مع أنفسهم ومع أعدائهم ومع كل المحيطين بهم